ضيفك يا طه واقف على بابه، ضيفك يا طه واقف على بابك، طالب يروي القلب من جنابك، طالب يروي القلب من جنابك، ضيفك ضيفك يا طه واقف على بابك، ضيفك يا طه واقف على بابك، طالب يروي القلب من جنابك، طالب يروي القلب من ايامي عندك والله كلها عين، ايامي عندك.